إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 20 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا إلى كلامه رحمه الله تعالى ونقله عن ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، قال: وقد قال وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وذكر آيات ورد فيها إثبات الصفات لله عز وجل، وأن الأسماء والصفات إنما ثبتت بأدلة لا مرد لها ولا مدفع لها، فكيف يكذب بها وينكرها هؤلاء الجاحدون؟ فقال: كل شيء هالك إلا وجهه. فأخبر الرب سبحانه وتعالى أن الهلاك حتم على كل من عدا الرب سبحانه وتعالى. كل شيء هالك أي ذاهب بالموت والفناء، وأن الله عز وجل قضى على خلقه بذلك، ولا يبقى إلا وجه الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي هذه الآية وجه الدلالة أو موضع الدلالة فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهذا كما قلنا قبل ذلك من الصفات الذاتية لله والتي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. ودليل كون الوجه من الصفات الذاتية كما قلنا قبل ذلك مرارا هو قاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة، لأن الوجه لا ينفصل بنفسه في الخارج. فلما يضاف الوجه إلى الله فإضافته حينئذ إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. لكن قد يقول قائل: ألا يدل الوجه على الذات؟ نقول إن تفسير الوجه بالذات ليس تفسير أهل السنة، إنما هو تفسير الجهمية الذين ينكرون صفات الرب سبحانه وأسماءه. وأما أهل السنة فيقولون: الوجه هو الوجه الحقيقي لله بكيف لا نعلمه، وإثبات الذات من هذه الآية باللازم. يعني باللازم يعني أنه يستلزم من إثبات الوجه إثبات الذات، لأنه لا يتصور وجه بدون ذات، فإثبات الذات من الآية باللازم وليس بالنص، إذ إثبات الذات من هذه الآية هذا تفسير الجهمية وليس تفسير أهل السنة. وفي هذه الآية أيضا وصف الله بالبقاء والدوام، فإذا بقي وجهه بقيت ذاته سبحانه وتعالى، فلا يموت ولا يفنى سبحانه وتعالى، كما قال، وهذا سيأتي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يعتريه موت ولا نوم، فحياته كاملة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله الآن. قال: وقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. لما عاند المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يبادر المشركين بهذا السؤال حتى لا يسألوه هم، ثم إذا سألوه أجابهم فكذبوا إجابته، بل أمره أن يبادرهم بهذا السؤال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ يعني من أكبر شاهد على ما أقول وأفعل أعظم من الله؟ الجواب: لا أحد. فالله عز وجل شاهد على ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا في هذه الدعوة أو في هذه الدعوة التي ادعاها ما أمهله الله عز وجل أبدا، ولا وفقه ولا مد له ذكره ولا رفع له ذكره، لأن الله عز وجل قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وكما قال عز وجل مبينا في سورة الإسراء أنه لو مال أو لو ركن إلى هؤلاء فإن الله عز وجل سيذيقه ضعف الحياة وضعف الممات ولا يجد على الله عز وجل نصيرا. فالله عز وجل من أكبر الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمهال الله له، وأن الله مد له في ذكره ورفع له ذكره ونشر رسالته ودعوته على الناس. قل أي شيء أكبر شهادة؟ يعني أكبر شاهد على صدق ما أقول، إذ لو كنت كاذبا ما أمهلني الرب سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الدلائل كما قلنا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الإخبار عن الله عز وجل بأنه شيء، بأنه شيء، وهذا يجوز أن يخبر عن الرب بأنه شيء سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية، لأننا قلنا قبل ذلك إن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. فيشتق من كل اسم لله صفة، ويجوز أن يخبر عن الله عز وجل بالكمال حتى مما لم يسمي الله عز وجل أو يصف به نفسه سبحانه وتعالى. فالله أخبر عن نفسه هنا أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله، فبين عن نفسه أنه شيء، وهذا من باب الإخبار عن وجوده سبحانه وتعالى. قال: وقال ويحذركم الله نفسه، وهذا أيضا فيه إثبات النفس لله عز وجل، إثبات النفس كصفة لله عز وجل. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فإذا سويته فيه إثبات الخلق، سويته يعني خلقته، في إثبات الخلق وأنه سبحانه وتعالى خلق آدم صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا فيه فضيلة لآدم عليه الصلاة والسلام. هذه كلها صفات أثبتها الله لنفسه أنه الخالق سبحانه وتعالى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، أيضا هذا إثبات، إثبات صفة العين لله عز وجل. فإنك بأعيننا يعني بأعيننا بمرأ منا، بأعيننا بمرأ منا. فإذا قال القائل من أهل الضلال بأعيننا معناها بمرأ منا كما نقول نحن بمرأ منا، فيقول: لا فرق بيننا وبينكم. نقول: لا، بل هناك فرق بيننا وبينك، أننا نقول بمرأ منا مع إثبات صفة العين لله، أما أنت فتقول بمرأ منا مع نفي الصفة عن الله. فنحن نقول بمرأ منا بأعيننا، أي بعين الله سبحانه وتعالى، أي بمرأ منه، مع إثبات صفة العين لله وإثبات الرؤية لله عز وجل، وأن الله يرى سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال فإنك بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني أيضا فيه إثبات صفة العين لله وإثبات الرؤية لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود يد الله, فأثبت الله عز وجل لنفسه صفة اليد. واليد هنا الأولى في الآية اسم جنس تشمل اليدين جميعا, بدليل آخر الآية وأن الله أثبت فيها اليدين قال بل يداه, فأثبت له يدين سبحانه وتعالى, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلما اتهمت اليهود الرب سبحانه وتعالى بأنه بخيل, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني وصفوه بالبخل سبحانه وتعالى, كما قال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط, ولا تجعل يدك مغلولة يعني ولا تبخل ولا تبسطها كل البسط يعني ولا تبذر وتسرف, إنما كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلما اتهم اليهود الرب عز وجل بالبخل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا, رد الله هذا الوصف عليهم فقال غلت أيديهم. لذلك أنت تجد أبخل أهل الأرض اليهود, اليهود اليهود الذين يملكون أغلب اقتصاد العالم قد يرمون غذاء الغذاء والطعام والشراب والمحاصيل في الماء حتى لا يستفيد بها البشر, حتى لا يستفيد بها البشر, أبخل الناس مع كثرة ما في أيديهم. غلت أيديهم ولعنوا, فرد عليهم هذا الوصف وجعله وصفا لازما لهم وسيظل ملازما لهم إلى يوم القيامة. ثم أثبت لنفسه اليدين فقال بل يداه مبسوطتان يعني سحاء ينفق الليل والنهار, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض, كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, أيضا أثبت الرب سبحانه وتعالى اليد لنفسه, أثبت اليد لنفسه وأنه يقبض السماوات ويقبض الأرض سبحانه وتعالى, والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فأثبت لنفسه اليد وأنه يقبض السماوات ويقبض الأرض سبحانه وتعالى بكيف لا نعلمه. كل هذه صفات, كل هذه صفات لله عز وجل ثابتة في الآيات في القرآن, فكيف يتجرأ هؤلاء المجرمون وينكرون هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل في كتابه الكريم. وقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما, وكلم الله موسى تكليما, وهذا أيضا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه كلام حقيقي تكلم الله به بحرف وصوت سمعه جبريل من الله أو سمعه موسى من الله عز وجل, تكلم كلاما حقيقيا لا كما يقول أهل الضلال إنه خلق أصواتا في الهواء سمعها موسى أو خلق حروفا سمعها موسى عليه السلام. كل هذا تكذيب لله عز وجل وتجهيل لرسله, بل تكلم الله عز وجل كلاما حقيقيا حتى أنه قال تكليما يعني تأكيدا وتمييزا للكلام, وكلم تكليما يعني كلمه كلاما بصوت وحرف, وهذا فيه إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى وأنه يتكلم بكيف لا نعلمه. قال الآية التي قبلها قال وقال إنني معكما أسمع وأرى, إنني معكما أسمع وأرى, هذا أيضا فيه إثبات المعية الخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام وفيه إثبات السمع والرؤية، إثبات السمع والرؤية، إنني معكما إثبات معية الرب، وأن معية الله عز وجل قسمان، معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة لأوليائه سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع إثبات السمع، وأرى إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. وقال: وكلم الله موسى تكليما كما قلنا. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، أيضا فيه إثبات النور لله عز وجل. ونور الله عز وجل نوعان، نور الله عز وجل نوعان. النوع الأول نور وهو صفة للرب عز وجل، وهو نور وجهه عز وجل، نور وجهه ونور ذاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وإن كان في الحديث ما قال في دعائه في مرجعه من الطائف: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. فنور هو صفة لله، وهو نور وجهه ونور ذاته سبحانه وتعالى. ودليله قول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وهذا صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. النوع الثاني نور مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو الشمس والقمر. ولهذا لما ذكر الله النور المخلوق في سورة النور ضرب له المثل، قال عز وجل: مثل نوره كمشكاة، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فهذا النور المضروب له المثل هو النور المخلوق، وهو نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، لأن نور الله الذي هو صفة لله لا يصلح أن يضرب له المثل، لأن الله قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنور المخلوق وهو نور الشمس والقمر، ولهذا ضرب الله لهذا النوع من النور المثل دون النوع الأول الذي هو صفة لله عز وجل، والذي لا يصح ولا يصلح ضرب المثل له، لأنه ليس كمثله شيء. أما النور المخلوق المضروب له المثل في سورة النور فهو نور الإيمان الذي ذكره الله عز وجل، ولذلك قال: نور على نور، يعني نور الوحي ونور الإيمان، وهو مخلوق لأن الإيمان مخلوق كما هو معروف. قال: الله نور السماوات والأرض، على ما قلنا. قال: وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، فهو الإله المعبود الحق سبحانه وتعالى. الحي القيوم صفتان، اسمان عظيمان وصفتان عظيمتان لله عز وجل. فالحي ترجع إليه جميع الصفات الذاتية، الحي ترجع إليه جميع صفات الذات سبحانه وتعالى، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. وانتبه لهذا القيد: الحي اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله ترجع إليها جميع صفات الذات، والقيوم يرجع إليه جميع صفات الأفعال. فالحي صفة ذات، والقيوم صفة فعل، القيوم صفة فعل من أفعال الله عز وجل. ومعنى الحي يعني كامل الحياة، والذي لا يعتريه موت ولا يعتريه نوم، يعني كامل الحياة سبحانه وتعالى. والقيوم، وفي القراءة الأخرى القيام، الله لا إله إلا هو الحي القيام، هذه قراءة أيضا، معناه القائم بنفسه الذي لا يحتاج في قيامه لغيره، والذي لا قيام لغيره إلا به سبحانه وتعالى. ويقال، وهذا قول مشهور عن المفسرين، أن الحي القيوم اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال عز وجل هو الأول والآخر والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لما دعا ربه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن الذي بطن الأمور، يعني علم بواطن الأمور على ما هي، الباطن الذي بطن الأمور على حقيقتها، يعني فلا يحول دون بصر الرب وعلمه وسمعه وإحاطته شيء أبدا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه أسماء متقابلة، هذه الأسماء متقابلة، هو الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، يعني مثل هذه الآيات التي ذكرها ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى من آيات الصفات، هذه موجود كثير منها في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ثم قال فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وله وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ونفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما وصف به نفسه. ويسمع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويرى إنني معكما أسمع وأرى، ويتكلم إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إلى آخر ذلك. هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، وهذا كما قلنا تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شيء بعده. والظاهر العالي فوق كل شيء، العالي الذي استوى على العرش، وأنتم تعلمون أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، والله مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه في سبعة مواضع من كتابه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش إلى آخر هذه الآيات. فالظاهر العالي فوق كل شيء الذي على بذاته على عرشه سبحانه وتعالى، والباطن بطن علمه بخلقه، بطن علمه يعني أحاط علمه بدقائق وخفايا المخلوقات وأسرارها، فقال وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، هذه معنى هي تفسير قوله الباطن، تفسير قوله الباطن، وهو بكل شيء عليم يعني الذي بطن أي علم بواطن الأمور على ما هي عليه. قيوم يعني قائم بنفسه ولا قيام للخلق إلا به، حي صاحب الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نوم، لا تأخذه سنة وهي أول النوم ولا نوم وهو الاستغراق في النوم، وهو الاستغراق في النوم. وذكر يعني ابن أبي زمنين رحمه الله أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس فيها تحديد، لا نحض صفة الله بحد بعينه ولا بكيفية معينة، ولا نشبه يعني لا نمثل الله بخلقه، ولا تقدير يعني ولا إثبات كيفية، لأننا لا سبيل إلى إثبات كيفية الاسم أو كيفية الصفة إلا كما قلنا بواحد من ثلاثة، إما أن ترى الرب فتخبر عما رأيت، وإما أن ترى مماثلا فتخبر عن المثل، وإما الخرص والكذب على الله عز وجل، وهذا كله لا يجوز، وهذا كله لا يجوز. قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة، ليس كمثله شيء، رد على الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، الذين فهموا من إثبات الأسماء والصفات تشبيه الله عز وجل بخلقه، ورد على الذين نفوا صفات الرب وأسماءهم وهم الجهمية الذين نفوا وعطلوا تعطيلا كاملا أو المعتزلة والأشاعرة الذين عطلوا تعطيلا جزئيا على حسب ما عند كل فريق منهم. قال لم تره العيون فتحده, لم تره العيون فتحده كيف هو, يعني ما رأته العيون حتى تصفه سبحانه وتعالى, ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان, رأته القلوب يعني امتلأت القلوب بمعاني تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. قال وكلام الأئمة في هذا الباب أي في باب أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره, الفتية اللي هي الفتوى الحموية الرسالة التي نقرأها الآن. قال وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره, وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم, يعني كلام الأئمة وكلام الذين نقلوا كلام الأئمة كثير جدا, يعني لو أردنا أن نحن ندون هذا لا تكفيه المجلدات الكثيرة في إثبات أسماء الله وصفاته, لأن هذه مسألة من أظهر ما في الشريعة, وهي أعظم مسألة في الشريعة على الإطلاق, وهي ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى, لأن أعظم ما في شرائع السماء جميعها ما يتعلق بذات المشرع سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل وهو أسماؤه وصفاته. قال مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي الإمام المشهور الذي ينقل عنه ابن حجر في الفتح كثيرا في رسالته المشهورة في الغنية, الغنية عن علم الكلام يعني وأهله, تمام, في رسالته المشهورة أي في هذا الباب يعني في الغنية عن الكلام وأهله, الكلام اللي هو علم الكلام, وقلنا قبل ذلك علم الكلام علم لقيط ملفق بين علم الشريعة وعلم الفلسفة, تمام, علم لقيط ليس له أب, تمام, وهو الذي يدرس في الأزهر عندنا الآن, يدرسونه للأزاهرة حتى يخرج الإنسان يعني متأثرا بكلام الفلاسفة الذين يكذبون القرآن ويجعلون هذا العلم حاكما على نصوص القرآن ونصوص السنة. قال في الغنية عن الكلام وأهله, قال فأما ما سألت عنه, هيبدأ بقى الشيخ إيه يعني يرد على السائل الذي سأله عن آيات الصفات, قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها, إثبات الصفات, إثبات الأسماء, وهو السميع والبصير, نثبت اسم السميع واسم البصير ونثبت صفتي السمع والبصر, الحي القيوم, نثبت اسم الحي واسم القيوم ونثبت صفة الحياة والقيومية لله عز وجل, فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها, على ظواهرها يعني إجراؤها على معانيها المعروفة عند العرب, الرحمن على العرش استوى, العرب يعلمون أن الاستواء إذا تعدى بعلى معناه على وارتفع, معناه على وارتفع, فلما يقول الرحمن على العرش استوى لا يمكن أن تجد عربيا يفهم من على العرش استوى يعني استولى أبدا أبدا, كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله, قال من قال استوى بمعنى استولى فقد حمل لغة العرب ما لا تحتمل وأتاها بما لا تعرف, وأتاها بما لا تعرف, هذا غير معروف عند العرب, وهذا معنى كلامه وإجراؤها على ظواهرها يعني إمرارها على معانيها المفهومة عند العرب, المفهومة عند العرب. قال ونفي الكيفية والتشبيه عنها, نفي الكيفية قلنا لأن الكيفية لا سبيل إلى إثباتها إلا بواحد من ثلاثة طرق, إما أن ترى الرب فتخبر عما رأيت, وإما أن ترى مثل الرب فتخبر عن المثل, وإما الخرص والكذب, وقلنا هذا كله لا يجوز به إثبات شيء وتكييف شيء من أسماء الله وصفاته. ونفي الكيفية والتشبيه, قلنا قبل ذلك السلف لما يذكرون كلمة التشبيه إنما يقصدون التمثيل, إنما يقصدون التمثيل, لأن نفي التشبيه خطأ, نفي التشبيه مطلقا هكذا خطأ, واضح معي, والتعبير بالتمثيل أدق لسببين, السبب الأول أنه لفظ القرآن, قال تعالى ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء, السبب الثاني أن نفي الشبه مطلقا خطأ لأن المخلوق يشابه الخالق، المخلوق يشابه الخالق في أصل الاسم والصفة، في أصل الاسم والصفة. الإنسان يقدر والله يقدر، للإنسان مشيئة وللرب مشيئة، فالإنسان يشابه الرب في أصل الاسم أو في أصل الصفة، إنما يختلف أو يحصل الفرق بين الخالق والمخلوق في كمال الاسم وكمال الصفة. فنفي التشبيه مطلقا خطأ، إنما نفي التمثيل مطلقا هو الصحيح. فلما تجد في كلام بعض أئمة السلف نفي التشبيه تفهم أن المراد به التمثيل، تفهم أن المراد به التمثيل. ولما تجد هذه الكلمة في كلام المبتدعة تفهم منها أن المراد عندهم نفي الصفات عن الله، نفي الصفات عن الله. فنفي التشبيه له حالان: أن يتفوه به أهل السنة فيقصدون به التمثيل، وأن يتفوه به المبتدعة فيقصدون به نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى. قال: وقد نفاها قوم، اللي هم المعطلة بأقسامهم الثلاث، سواء كانوا الجهمية الذين عطلوا تعطيلا كاملا فنفوا الأسماء والصفات كلها، أو كانوا المعتزلة الذين نفوا الصفات دون الأسماء، أو الأشاعرة الذين نفوا بعض الأسماء وبعض الصفات. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. هذا عجب، سبحان الله، يعني يبطل ما أثبته الله، سبحان الله. إن اصطفيتك على الناس برسالات وبكلام، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يقول لك لا يتكلم. الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا يستوى. ينزل ربنا، لا ينزل. أي محادة لله ورسوله هذا؟ أي ضلال هذا؟ وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، دول المعطلة. وحققها قوم، حققها يعني بالغوا في إثباتها، وهؤلاء الممثلة الذين أثبتوا الأسماء وأوصلوا الرب في النهاية إلى أنه يشبه خلقه سبحانه وتعالى، فمثلوا الله بخلقه. والسلف قالوا: المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما. قال: وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك عن ضرب، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، يعني تكييف صفات الرب وتشبيهه بخلقه. وإنما القصد، يعني وإنما الاعتدال والمنهج الصحيح في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، دين ودين الله عز وجل ودين الله تعالى، بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. هكذا أهل الحق دائما وسط بين طرفين، كما أن أمة الإسلام وسط بين أمم الضلال الجافية وهم اليهود، والغالية وهم النصارى. كذلك أهل السنة وسط بين فرق الضلال الجافية وهم المعطلة الذين عطلوا أسماء الصفات، والغالية الذين غالوا في إثبات الأسماء والصفات فشبهوا الله عز وجل بخلقه. قال: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طبعا دي قاعدة من أعظم قواعد الأسماء والصفات. لما تقول لي الآن كيف نزوله، أقول لك كيف هو في ذاته. أخبرني عن كيف هو في ذاته، أخبرك بكيفية صفته. فإذا قلت لا سبيل إلى معرفة ذاته، نقول كذلك بنفس الجواب: لا سبيل إلى معرفة صفات، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام في الذات. إذ لا يتصور أن يتكلم الإنسان عن صفة ما لا يراه أو من لم يره. قال: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. تمام، يعني كما نقول الكلام في الصفة، عندك أمثاله؟ لا، خطأ، احذف الألف، احذف الهمزة. ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، يعني ويحتذى على هذا، على منوال هذا الكلام. تمام، إذا قلت كيف هو في صفته، نقول كيف هو في ذاته، يعني الكلام في الصفة على حذو الكلام في الذات ومثل الكلام في الذات. تمام، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. إثبات الرب إثبات وجود، أنه سبحانه وتعالى موجود، سبحانه وتعالى، واضح معي؟ لا إثبات تكييف. كذلك الأسماء والصفات، لما نثبت الأسماء والصفات نحن نثبت من باب إثبات الوجود، أن لله أسماء وصفات، لا من باب إثبات الكيفية للرب أو لصفاته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى عندك أن مشكلة خلها إن، لأن مقول القول إن إذا جاءت بعد مقول القول أو في أول مقول القول مكسورة. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، تمام؟ لا لا, لا يقال هذا، لا يقال إن معنى اليد القوة، تمام؟ يد الله يعني قوته، يد الله يعني نعمته، تمام؟ طيب لو جعلنا اليد بمعنى القوة أو النعمة، طيب هذا إذا كانت اليد مفردة يد الله ماشي، طيب كيف إذا جاءت اليد مثنى لما خلقت بيدي، معناها حينئذ لما خلقت بقوتي أو لما خلقت بنعمتي، أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا يعني بقواتنا أو بنعمنا؟ هذا كلام ضلال هذا. إنما اليد معناها اليد الحقيقية لا القوة ولا النعم، ولا معنى السمع والبصر العلم، لا معنى السمع والبصر إثبات السمع والبصر لله، تمام؟ ولا نقول إنها جوارح، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع وبالأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها. القول بإثبات الصفات نثبتها، طب لماذا تثبتونها؟ لأن النص جاء، التوقيف هو النص يعني، جاء بها القرآن والسنة، فنحن نثبت ما أثبته القرآن وما أثبتته السنة. ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي رحمه الله تعالى. قال: وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالته، أو في رسالة له، أبو بكر الخطيب اللي هو أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، صاحب اقتضاء العلم العمل، صاحب رسالة الصفات التي أجاب فيها أهل دمشق لما دخلها وسألوه عن صفات الله. وهذه الرسالة شرحناها الجمعة قبل الماضية كاملة في مجمع التوحيد في ضنديط بعد صلاة الجمعة، ولنا كل لقاء في كل جمعة رسالة مستقلة بعد الجمعة بنأخذها من بعد الجمعة إلى ما شاء الله، ننتهي كل شهر من رسالة. شرحنا رسالة الصفات للخطيب البغدادي، وشرحنا رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحنا عقيدة الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وإن شاء الله نشرح الشهر القادم بإذن الله وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكميل بن زياد النخعي في الحرص على طلب العلم، وهي من أمتع كنوز العلم على الإطلاق، شرحها ابن القيم وشرحها الخطيب البغدادي وشرحها غير واحد من كلام من السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال: وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها، اللي هي رسالة الصفات، ورسالة الصفات سؤال سأله أهل دمشق للخطيب البغدادي لما دخل دمشق فأفتاهم به. قال في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي في عقيدته المشهورة، والإمام يحيى ابن عمار السجزي، وشيخ الإسلام وشيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي وصاحب منازل السائرين وزم الكلام وهو أشهر من أن يوصف، وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني اللي هو صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب صاحب الاستذكار رحمه الله تعالى إمام المغرب وغيرهم. طبعا إمام المغرب، المقصود بالمغرب هنا المغرب الأقصى اللي هو بلاد الأندلس، لأن ابن عبد البر من بلاد الأندلس وليس من بلاد المغرب اللي هو المغرب العربي، إنما هو من بلاد الأندلس رحمه الله. وإن تنتهي إليه رئاسة العلم في زمانه، كان أحد أئمة الدنيا وأحد أوعية العلم حفظا وإتقانا، أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له قال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وإن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، بائن من خلقه والخلق بائنون منه. هذا رد على الحلولية أصحاب وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود. قال: لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، ده تفسير لقوله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. يعني إيه؟ يعني لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، ليس في ذات الله شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بذاته فوق السماوات وعلمه في كل مكان، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، مستو على عرش. طيب نحن نقر أنه مستو على عرش، لكن أين العرش؟ لا نقول كما قال الضال نؤمن بالاستواء لكن لا ندري أين العرش، أهو في السماء أم في الأرض. قال السلف: من شك أن العرش فوق السماوات كفر، كفر بالله عز وجل، بل نؤمن أن الله مستوى على عرشه وأن عرش الرب فوق سماواته سبحانه وتعالى بائن من خلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواسقين، محجة الواسقين ومدرجة الوامقين، الوامقين اللي هم المحبين، يعني كتاب له محجة الواسقين ومدرجة، المدرجة اللي الطريق يعني، تمام، محجة الواسقين وطريق المحبين، تأليفه يعني من تأليف أبي نعيم يعني. وأجمع على أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول، مستو عليه لا مستول، كما قلنا كلام الخليل بن أحمد: من قال استوى بمعنى استولى فقد حمل لغة العرب ما لا تحتمل وأتاها بما لا تعرف، تمام، مستو عليه لا مستول عليه، لأنه كيف يستولي عليه؟ لأن الاستيلاء تقتضي أن هناك منازعة، أنه كان حصل منازعة بين الله وبين أحد آخر، انتهى الأمر في النهاية بالغلبة لله عز وجل واستولى على العرش. من ذا الذي ينازع الله عز وجل في عرشه وملكه سبحانه وتعالى؟ بل استوى استواء يليق بجلاله، كما لا مستول كما تقول الجهمية قبحهم الله أنه بكل مكان، هذا كلام الجهمية خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. وقلنا قبل ذلك السماء لها كم معنى؟ ما هما؟ أحسنت، السماء ترد، إن وردت أو ترد بمعنى العلو، فإذا أريد بها العلو في الآية على بابها يعني أأمنتم من في علوه، وترد بمعنى السماوات المبنية، فإن قصد بها السماوات المبنية ففي بمعنى على، ففي بمعنى على. وقوله طبعا قال أأمنتم من في السماء مرتين في السورة، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، لو كان الله في الأرض لماذا يصعد الكلم الطيب؟ لو كان الله في كل مكان لماذا يصعد الكلم الطيب؟ إنما صعد لأن الله في السماء. قال الرحمن على العرش استوى، وقلنا استوى إذا تعدى بعلى فمعناه على، وارتفع له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، انتبه لكلام شيخ الإسلام، وكرسيه جسم. أو شيخ الإسلام يقول هذا الكلام ليه؟ لماذا يقول وكرسيه جسم؟ يرد على الذين يؤولون الكرسي بالعلم، لأن أهل الضلال ينفون هذه الصفات عن الله عز وجل وأن الله له العرش أو الكرسي، تمام؟ يقول: لا، المراد بالكرسي هنا العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والأرض، تمام؟ أما الله لا لم يستوى على العرش ولا له كرسي ولا شيء من هذا. فشيخ الإسلام يقول إيه؟ وكرسيه جسم، يعني ليس المقصود به العلم، ليس المقصود بالعلم كما يقول أهل الضلال نفات هذا عن الله. قال: والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة، كما صح بذلك الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة، يعني خاتم يعني في فلاة من الأرض. تخيل لما تأتي بخاتم كده وترميه في الصحراء الكبرى مثلا، تمام، انظر مساحة الخاتم إلى هذه الصحراء، هذا كنسبة السماوات السبع والأرضين معا إلى كرسي الرب سبحانه وتعالى. والكرسي في العرش كخردلة، يعني كذرة في كف الإنسان، هذا نسبة الكرسي إلى العرش، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، وهذا تفسير لقوله وكرسيه جسم، وكرسيه جسم يعني ليس هو العلم كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح به السنة، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي بينهم، هذا مجيء الرب وإتيانه سبحانه وتعالى، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وأن يسترنا وإياكم، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. قال: وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده. طبعا الصوفية في مبدأ نشأتهم كانوا على طريقة السلف، إنما كان يقصد بالتصوف قديما اللي هو التعبد العبادة، وكانوا على عقيدة أهل السنة كالإمام الجنيد وكالإمام بشر الحافي والإمام الفضيل أبي علي الفضيل بن عياض. وهؤلاء لما سئل الإمام أحمد عن بشر الحافي قال هذا بشر الخير، بشر الخير، وكانوا على معتقد أهل السنة، إنما قصد بالتصوف هذا في أيام هؤلاء اللي هو يعني مزيد من الاجتهاد في الطاعة والصيام والصلاة والقيام ونحو ذلك. ثم تطور التصوف بعد ذلك حتى صار مزبلة الأفكار المنحرفة، صار إلى وحدة الوجود كقول ابن سبعين وابن عربي وهؤلاء. أما التصوف في مبدأ أمره فكان على المقصود به يعني التسديد والمقاربة في الطاعة والاجتهاد في الطاعة فقط، مع السلامة في المعتقد والمنهج. ولذلك كان أئمة كثر من هؤلاء كالإمام الجنيد وكبشر الحافي وأبي علي الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم، وهؤلاء كانوا يعد من الصوفية، ويحيى ابن معاذ الرازي وهؤلاء. قال أحببت، هذا صوفيهم، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث، المقصود بالحديث في كلام العقيدة يعني أهل السنة يعني، تمام، والأثر بلا ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه، قلنا التشبيه التمثيل يعني، ولا تأويل، يعني لا نؤول صفات الرب، لا نؤول اليد بالقدرة ولا النعمة، ولا نؤول الكرسي بالعلم ولا وهكذا. والاستواء معقول لأن الله أخبر به، معقول لأنه مفهوم المعنى الاستواء يعني استوى على وارتفع، معقول أي معقول المعنى على وارتفع، معقول لأن الله أخبر به. والكيف مجهول لأننا لا سبيل إلى معرفة كيفه. وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، والخلق منه بائنون يعني منفصلون، ليس في ذاته شيء من الخلق ولا في الخلق شيء من ذاته، بلا حلول ولا ممازجة، وهذا تفسير لقوله بائن من خلقه والخلق منه بائنون، ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده، سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عليم أخبر سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، خبير كذلك أخبر في القرآن، يتكلم إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ويرضى إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ويسخط بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ويضحك يضحك ربنا. فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. ويعجب إن الله عجب من صنيعكم الليلة بضيفيكما. ويتجلى لعباده سبحانه وتعالى، يتجلى لخلقه يوم عرفة يباهي بهم الملائكة: انظروا يا ملائكة إلى عبادي جاءوني شعسا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يتجلى سبحانه وتعالى. كل هذا نصوص صفات وأسماء لله ثبتت بها النصوص. الإنسان يتعجب على هؤلاء الذين تجرأوا على نفي هذا وقد صح وقد ثبت في القرآن وصحت به السنة. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا سبحانه وتعالى، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء ينزل ربنا سبحانه وتعالى، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. سنتعجب يتعجب من هؤلاء الذين ينكرون نزول الرب. يا أخي تنكر هذا الفضل، ينزل ربك يتفضل بالتوبة وتفضل بالمغفرة وتفضل بالعطية سبحانه وتعالى، تحرم نفسك من هذا؟ ولذلك نقول إن أعظم الناس حرمانا من ساعات من نفحات الخير هذه الذين ينكرون صفات الرب هذه، لأنه لا يعتقد أن الله ينزل، فلما يقوم ليتعرض إلى إلى إلى هذه النفحات؟ فتجده أول المحرومين من هذا الخير عياذا بالله بسبب تكذيبه لله وتجهيله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف، ينزل بلا كيف، ما رأيناه حتى نخبر عنه، ولا رأينا شبيها له حتى نخبر عن الشبيه، ولا تشبيه ولا تأويل. لا نؤول النزول بنزول الرحمة، لا نؤول النزول بنزول الرحمة. طيب يا أخي لو أولنا النزول بنزول الرحمة، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر، يعني كأن رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الآخر وبقية 24 ساعة يعرى الناس عن رحمة الله. نعوذ بالله من هذا. الناس لو انفكوا عن رحمة الله طرفة عين لهلكوا لهلكوا. الناس في رحمة الله، الكافر والمؤمن وكل بما يليق به، لو انفض أو انفك الناس عن رحمة الله بهم لهلكوا. أفتحصر نزول رحمة الله في ساعات، في دقائق، في ثلث الليل الآخر، ثم يعرى الخلق عن رحمة الله في بقية يومهم؟ ما هذا ما هذا؟ وهل يستطيع أحد منا أن يخرج عن رحمة الله عز وجل؟ من منا يتحمل أن يكون في غضبه، أن يكون في سخطه؟ ومن يطيق ذلك؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في رحمته. ولا تأويل، يعني لا نؤول النزول بنزول الرحمة أو نزول الأمر أو نزول الأمر. فمن أنكر النزول أو تأوله بنزول أمره، تمام، إذ كيف ينزل الأمر أيضا في الثلث الأخير ثم لا ينزل في بقية اليوم، وكذلك الرحمة، أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. على هذا يعني يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء ومن الصفات، يثبتونها بمعانيها حقيقة ويكلون الكيف إلى الله عز وجل. ثم سيبدأ الإمام أيضا في خلال استطراده هذا في ذكر الآثار عن السلف في بيان أن الأسماء والصفات ثابتة ثبوتا لا محيد عنه، بدأ يذكر كلاما أيضا عن الإمام أبي بكر الخلال، وهذا نستكمله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.